فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. إنه كلام الحق جل وعلا. إننا نرى تهديدا رعيبا وحملة مفزعة على الربا وعلى أهل الربا، لأن هذا النظام الربوي يمحق البركة من الأرض محقا، ويمحق سعادة البشرية محقا، ويشقي المجتمع كله أفرادا وجماعات ودولا وأمما وشعوبا لصالح حفنة عفنة قدرة من المرادين الكبار على مستوى العالم كله. فإن أموال العالم يتحكم فيها حفنة من هؤلاء المرادين الكبار، لا يتحكمون في دفة الاقتصاد العالمي فحسب، بل في رسم السياسات كلها عن طريق سيطرتهم وتحكمهم في دائرة هذا الاقتصاد وفي هذا المال. هؤلاء المرابون الذين استطاعوا بحق وبفعل من خلال سيطرتهم على أجهزة الحكم العالمية الكبرى، وعلى سيطرتهم على أجهزة الإعلام والقيادة والتوجيه من صحف ومجلات وتلفاز وسينما ومسرح وأساتذة جامعات كبار وغيرهم، استطاع هؤلاء الدهاقنة من اليهود وأتباعهم أن يثبتوا في عقول كثير من الناس أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم قائمة للاقتصاد السوي إلا على ذلكم النظام الربوي الصالح الكالح، وأنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم قائمة لاقتصاد داخلي أو خارجي إلا على هذا النظام، وأن الذين ينادون بالقضاء على هذا النظام الربوي والعودة إلى التصور الإسلامي في الاقتصاد إنما هم جماعة من الخياليين الذين لا ينطلقون من فهم لأرض الواقع وحقيقة الواقع، وإنما هم ينادون بمجرد نظريات بحتة مجردة لا علاقة لها بأرض الواقع من قريب ولا من بعيد. ومن خلال هذه الحملات المتوالية المتتالية على هذا النظام الإسلامي وتصوره لقيام نظام ربوي صالح صالح حرمه الله ورسوله، تدفع الملايين بل المليارات ليظل هذا النظام قائمة، ولتظل سياسة العالم كله وبأسره في أيدي هؤلاء الدهاقنة من أتباع اليهود وأذنابهم الذين يتحكمون في المال بل وفي سياسة العالم على الإطلاق. ومن ثم لا يمكن على الإطلاق لمسلم أن يتصور أن نظاما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن للبشرية مطلقا أن تقوم إلا عليه، لا يتصور مسلم هذا مطلقا. كيف يحرم الله ورسوله هذا النظام ويأتي هؤلاء ليثبتوا ويغلغلوا في عقول كثير من أبنائنا بأن هذا النظام الإقتصادي الاقتصادية لا يمكن على الاطلاق ان يقوم الا على هذا النظام الربوي. كيف يحرم الله شيئا لا تقدم للبشرية الا به؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن ثم فان النظام الاسلامي وان النظام الربوي لا يلتقيان في تصور ولا يتفقان في اساس ولا يتوافقان في نتيجة. إن النظام الإسلامي وإن النظام الربوي لا يلتقيان في تصور ولا يتفقان في أساس ولا يتوافقان في نتيجة. هذا قرآن ربنا وهذا كلام الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من ثم رأينا هذه الحملة المرعبة على الربا وعلى المرادين وأهل الربا الذين يأكلون الربا في الليل والنهار بحجة واهية جوفاء فارغة لا تقيم لهم قدم وساق عند رب الأرض والسماء جل وعلا. واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي شن حملة ترعب القلوب النقية التقية على الربا، فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا ملعون على لسان الحبيب محمد، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهدين وكاتبه. ليس آكل الربا فحسب، بل لعن آكل الربا ومؤكل الربا وشاهد الربا وكاتب عقد الربا، لعن الجميع على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الامام البيهقي وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الحاكم على شرط الشيخين من حديث ابن مسعود ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وفي الحديث الذي رواه البيهقي الذي رواه الطبراني في الكبير والامام احمد في مسنده ورجال احمد في هذا الحديث رجال الصحيح من حديث عبد الله بن حنظلة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية. وفي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رواه البخاري وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق، فانطلقنا فاتينا على نهر من الدم وفي هذا النهر رجل يسبح وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، وكلما جاء هذا الرجل السابح في هذا النهر من الدماء ليخرج ألقمه هذا الرجل على شاطئ النهر حجرا فرجع كما كان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ فقال: إنه آكل الربا. إن الأمر جد خطير، والله إن الأمر جد خطير. يا من لا تأبه بطعامك ولا بشرابك كم ستعيش؟ يا من تحرص على جمع المال من الحرام ومن الربا كم ستعيش؟ أتحداك إن أخذت مبلغا قليلا او كثيرا معك الى قبرك وتقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فاثقلني النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القفن والكفن. ما الذي ستأخذه؟ يتبع الميت ثلاث، والحديث صحيح، يتبع الميت ثلاث: ماله وعمله وأهله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. ووالله الذي لا إله غيره لا تستطيع زوجتك التي بكت عليك كثيرة، بل وربما تكون قد لطمت خدها وشقت جيبها ووضعت التراب على رأسها، أتحداها إن باتت معك ليلة واحدة في قبرك؟ بل وسيقسم المال على أولادك ورثتك، بل وقد يختلفون على الميراث من عودتهم من المقابر، وأنت يا مسكين تسأل بين يدي رب العالمين وينادى عليك بلسان الحال: رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم تبق لك إلا رحمة الحي الذي لا يموت. دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، أي من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. أيها الحبيب الكريم، إن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيخ وما في نصحه ريب؟ أما ناد بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنفض إلى الله، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغص، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وختم اللجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. ثانيا، فما هو الربا الذي شن القرآن عليه هذه الحملة وجرمه الرسول هذا الجرم الكبير؟ الربا كما يقول ابن منظور في لسان العرب: إن أصل كلمة الربا هو الزيادة. وانتبه للأصل اللغوي، فإنه ينبني عليه الحكم الشرعي. إن الأصل اللغوي لكلمة الربا في لسان العرب هو الزيادة، ولقد استعمل القرآن هذا المعنى في آية كريمة من سورة الروم. قال الله جل وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. استعمل القرآن لفظ الربا بمعنى الزيادة، ليربو في أموال الناس، ليزداد فلا يربو عند الله. فأصل الربا لغة هو الزيادة. فهل معنى ذلك أن كل زيادة على رأس المال تسمى ربا؟ الجواب أن هذا كان معلوما للجاهليين، للمشركين في الجاهلية، كان المعلوم عندهم أن كل زيادة على أصل المال تسمى ربا. فرد الله جل وعلا عليهم ذلك وقال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أي ليست كل زيادة على أصل المال تسمى ربا، بل إذا كانت الزيادة على أصل المال من البيع شريطة أن يكون البيع حلالا، فإنها زيادة حلال مقبولة. أما إن كانت الزيادة على أصل المال من الربا فهي محرمة في دين الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمزيد من التفصيل والإيضاح، تعالوا بنا للعنصر الثالث، ألا وهو: ما هي أنواع الربا في الجاهلية؟ نوعان. الربا في الجاهلية نوعان. أولا ربا النسيئة. وانتبه لنسحب الحكم من هذين النوعين على ربا البنوك. أولا ربا النسيئة، والنسيئة بمعنى التأجيل، ومعناه أن يعطي الرجل للرجل دينا إلى أجل معلوم، بمعنى أن يذهب المدين إلى الدائن ليأخذ منه مبلغا من المال إلى أجل مضروب بينهما، فإن حل موعد الأجل وعجز المدين عن سداد الدين أعطاه الدائن مهلة أخرى بزيادة ربوية مشروطة. والعجيب أن ربا البنوك أخبث من هذا الربا، فإن هذا الرجل في الجاهلية كان لا يقرض زيادة ربوية على المدين من أول يوم، كلا، بل يعطيه الدين، فإذا حل وقت السداد وعجز من هنا يقرض عليه الزيادة الربوية المشروطة. أما البنك فإنه يحدد عليك الزيادة الربوية التي سموها تحايلا بالفائدة من أول لحظة تأخذ فيها هذا القرض، سوى في ذلك القرض إذا كان انتاجيا او كان استهلاكيا كما سأوضح بعد قليل. هذا هو ربا النسيئة. يقول الامام ابو بكر الجصاص في كتابه احكام القرآن: ان ربا الجاهلية كان قرضا الى اجل بزيادة مشروطة. ان ربا الجاهلية كان قرضا الى اجل بزيادة مشروطة. انتبهوا ايها الخيار، اقول ان الربا في هذا النوع واضح بين، توفرت فيه العناصر الربوية الثلاثة لاي تعامل ربوي حتى وان تغير مسماه. وانتبه جيدا، هذه العناصر هي: اولا الزيادة على اصل المال، ثانيا الأجل أو الزمن الذي تحدد من خلاله نسبة الفائدة أو نسبة الزيادة على أصل المال، أو بمعنى آخر ولادة المال للمال من أجل الزمن ليس إلا، ثالثا الفائدة المضمونة المشروطة. إذا توفرت هذه العناصر في أي تعامل فإنما هو تعامل ربوي، غير مسماه أو لم يغير، فإن تغيير المسميات لا يغير من حقائقها شيئا. هذه هي عناصر العملية الربوية باتفاق أهل العلم في القديم وفي الحديث. هذا عن ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع الزيادة، أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع الزيادة، أي أن يبيع تمرا من تمر المدينة بتمر من تمر القصيم مثلا بالزيادة، أو نوع جيد بنوع رديء مع الزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ربا، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي قد استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب أي طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل: لا والله يا رسول الله، إنما نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، إن أردت أن تفعل فبع الجمع بالدراهم، أي بع التمر المجموع من أنواع مختلفة بالدراهم، فبع الجمع بالدراهم ثم اشتري بها جنيبا، اي اشتري بدراهمك طيبا او ما شئت من انواع التمور الاخرى. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان رجلا جاء للنبي بتمر طيب، فقال النبي: ان لك هذا؟ قال: يا رسول الله، اخذت صاعين من عندي واتيت بهذا الصاع، فإن سعر هذا الصاع في السوق كذا، وإن سعر هذا الصاع في السوق كذا وكذا. فقال النبي: ويلك، لقد أرضيت، ويلك، لقد أرضيت، إذا أردت أن تفعل فاشتري، فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك ما شئت من التمر. ويوضح النبي المسألة توضيحا جليا في حديث ثالث رواه الشيخان من حديث أبي سعيد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي سواء. وفي لفظ للبخاري انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا مثلا بمثل وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. اكرر الحديث مرة اخرى: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا مثلا بمثل الا سواء بسواء، ولكن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، بمعنى ان تبادل الذهب بالفضة تبادل حر يجوز فيه التفاضل بشرط التناقض والتقابض في المجلس الواحد، كما قال النبي في الرواية الاخرى: يدا بيد. لكن لا يجوز بيع الشيء لشيء او بشيء اخر من جنس فئته بالزيادة. بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، ولكن لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا اريد ان افصل اكثر من هذا لاعرج على بقية عناصر الموضوع. رابعا، بعد ربا النسيئة وربا الفضل، ربا البنوك. لا شك ايها الاحبة ان وجود البنوك في العصر الحديث ضرورة لا يمكن على الاطلاق ان يقول احد بالاستغناء عنها، نظرا لهذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية وظروف التجارة الخارجية والداخلية وغير ذلك. لا ينكر احد اهمية البنوك في العصر الحديث على الاطلاق، ولكن ليس بالضرورة او ليس معنى هذا لاهمية البنوك ان يقوم نظامها على الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يمكن تماما ان نستفيد من هذه البنوك في مجال الخدمات والمعاملات التي يحتاج اليها الناس في كل بلد وفي كل زمان وفقا للتصور الاسلامي الموجود بالفعل، وفقا للتصور الاسلامي الموجود بالفعل، موجود حقيقة لا تصورا ولا خيالا. فينبغي ان تقيض هذه النظم لهذا التصور الاسلامي المشرق وللقضاء على هذا النظام الربوي الذي استطاع من خلاله دهاقمة اليهود في العالم ان يمحق البركة والسعادة للبشرية محقا. ولعلكم تقرؤون كل يوم على صفحات الجرائد عن جدولة الديون وعن مشاكل صندوق النقد الدولي وعن غيرها وغيرها، حتى ان الفائدة على اصل المال في كثير من الدول العربية والاسلامية فاقت اصل المال نفسه. وهكذا تدور الدول في حلقة مفرغة، وكيف لا وقد قال الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب في كل شيء، حرب على الاعصاب، حرب على الرخاء، حرب على السعة، حرب على انشراح الصدر، حرب على طمأنينة النفس، حرب على هدوء البال، حرب في كل شيء بكل ما تحمله هذه الكلمة الجليلة الدقيقة من معنى، وكيف لا وقد عبر بها ربنا جل وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا ننكر على الإطلاق أهمية البنوك، لكن يجب وحتما أن يكون نظامها موافقا للنظام الإسلامي الموجود بالفعل للقضاء على هذا النظام الربوي الذي استطاع من خلاله دهاقنة اليهود في العالم أن يسيطروا على العالم كله، بل ونجحوا بالفعل أن يغلغلوا في عقول كثير من الناس، بل وأن يستلوا بعض الفتاوى العرجاء من بعض أهل العلم. ونحن لا نشكك في نية أحد، فإن النية لا يعلمها إلا الله جل وتعالى. استلوا بعض الفتاوى التي من خلالها نجحوا في أن يفرقوا بين الربا المحرم وبين ربا البنوك، وقالوا بأن الربا الذي حرمه القرآن والسنة يختلف عن الربا الذي هو الآن معمول به في البنوك. وبالفعل أيها الأحبة، أبقوا بعض المصطلحات وبعض المسميات لإثارة أي شبهة عن هذا الربا البنكي الذي تتعامل به البنوك. فظهر لفظ الفائدة والعمولة والعائد والسحب على المكسوب والحساب الجاري المدين وسندات الخزينة، أو ما يسمى بشهادات الاستثمار، أو ما يسمى بشهادات الدولارية، أو ما يسمى بشهادات الاستثمار ذات العائد الجاري، أو ما يسمى بشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، أو ما يسمى بشهادات الاستثمار ذات الفئة جيم، وهكذا. تغيير لبعض الأسماء والمصطلحات، وذلك من باب التحايل على شرع الله جل وعلا، ليوهموا البسطاء والمسلمين بأن الربا الذي حرمه القرآن والسنة يختلف عن هذا الربا الذي يعمل به في البنوك. ومن المعلوم لأي اقتصادي على ظهر هذه الأرض في القديم والحديث أن وظيفة البنك كما عرف علماء الاقتصاد وسيط بين طرفين، بين المودع والمقترض. هذه وظيفة البنك في الغالب وفي الأساس. أنا لا أنكر أن البنوك تقوم بأعمال خدمات أخرى يحتاجها كثير من الناس، بل كل الناس، ولكن الأصل في أعمال البنوك هو الوساطة بين طرفين، بين المودعين وبين المقترضين، بالفائدة المشروطة المضمونة المحددة التي تزيد عنها في حالة الإقراض من البنك للمقترضين عنها في حالة الإيداع من المودعين. ومن خلال هذا الفارق بين الفائدة للمودعين وبين الفائدة التي تحصل من المقترضين، يمارس البنك أعماله وتقوم قائمة البنوك على ظهر هذه الأرض. ولا ينكر أحد على الإطلاق أن هذا هو الربا بعينه الذي حرمه القرآن والسنة، ولقد أجمعت المجامع الفقهية على ذلك. فها نحن نرى أن عناصر العملية الربوية الثلاثة تتوفر في عمل البنك، أعيدها وأذكركم بها مرة أخرى، ألا وهي: الأصل على الزيادة على رأس المال، ثانيا الأجل الذي من خلاله تحدد نسبة الفائدة، بمعنى أن المال لو ترك فترة طويلة كانت نسبة الفائدة مختلفة عن نسبة الفائدة لو كان الحساب جاريا يؤخذ منه من آن لآخر. فالأجل أو الزمن هو الذي يحدد نسبة الفائدة، بمعنى آخر ولادة المال للمال من أجل الزمن ليس إلا. أما العنصر الثالث فهو الفائدة المشروطة المضمونة المحددة، وإذا أردتم أن تتبينوا ذلك فاقرأوا ما يضعه البنك من شروط وضمانات للحصول على حقه في أي حالة من الحالات. هذه عناصر العملية الربوية، ولقد أجمعت المجامع الفقهية التي يجب على المسلمين أن يأخذوا برأيها وبفتاويها، ولا يعوزوا ويعرجوا على فتاوى الأفراد، فإن كل فرد يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أيها المسلم أن تأخذ برأي المجامع الفقهية، أما أن تصادف فتوى الفرد هوى في قلبك فتضيع كل هذه الفتاوى الجماعية لتأخذ بهذه الفتوى الفردية، فأقسم بالله الذي لا إله غيره بأنك آثم ومسؤول بين يدي الله جل وعلا. ولا تقل علأها فرأ بك عالم واطلع سالم، لن تسلم. وقد عرفت الحق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. المجامع الفقهية أجمعت على أن فوائد البنوك من الربا المحرم. خذ بعض الأمثلة. أولا، المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في عام 76 أفتى بالإجماع، وقد ضم عددا رهيبا من علماء الاقتصاد وفقهاء الشريعة، أفتوا بالإجماع على أن فوائد البنوك هي عين الربا المحرم. ثانيا، فتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثالثة المنعقد في عمان لعام 86 أفتى بأن فوائد البنوك هي عين الربا المحرم. ثالثا، فتوى المجمع الفقهي لهيئة رابطة العالم الإسلامي المنعقد في عام 86 أفتى بأن فوائد البنوك هي عينها الربا المحرم. رابعا، فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 12 يناير لعام 1980 أفتت دار الإفتاء المصرية بأن فوائد البنوك هي عين الربا المحرم. خامسا، فتوى إدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية التي يرأسها شيخنا ابن باز، قالت بأن فوائد البنوك هي عينها الربا المحرم. وقد أفتى مجمع علماء المسلمين المنعقد في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن الفوائد المحددة على القروض إنما هي من الربا المحرم، يستوي في ذلك القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. وأخيرا، ما يسمى بسندات الخزينة أو ما يسمى في الأصل بشهادات الاستثمار، فهذه الشهادات سواء كانت ذات القيمة الثابتة أو المتغيرة أو ذات المجموعة جيم، فهذه الشهادات جمعت بين ربا النسيئة وربا الفضل، ومنها ما جمع بين الربا بنوعيه والقمار الذي حرمه الله. وما هي في الحقيقة إلا قرض ربوي، قرض ربوي بفائدة مشروطة محددة ثلاثة. وقد أفتى علماؤنا بتحريمها أيها الخيار الكرام، فلينظر كل امرئ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، وكل امرئ بما كسب رهين، ونحن لا نلزم أحدا، وإنما نقول هذا قول الله جل وعلا، وهذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أئمتنا وعلمائنا. فيا أيها الحبيب الكريم، اعلم يقينا بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. احتضر هارون الرشيد فآمرهم أن يحملوه ليرى قبره. من هو هارون؟ كان يخاطب السحابة بالأمس القريب في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. ها هو اليوم يقف على شفير قبره لينظر فيه ويبكي. ثم قال هارون: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ذهب المال وضاع السلطان، ولم يبق لك إلا عملك الصالح. فكل امرئ بما كسب رهين. أذكر نفسي وإياك أيها الحبيب. والعنصر الخامس في إيجاد: بيع ربوي محرم ابتلي به بعض الأحبة من المسلمين، ألا وهو بيع العينة. بيع العينة بكسر العين. وبيع العينة باختصار معناه أن يذهب رجل إلى صاحب سلعة أن يشتري سيارة مثلا، ويقف ويقول للبائع: اشتريت السيارة منك بمئة ألف مثلا. ثم يقول له: بعت لك هذه السيارة بخمسة وتسعين ألفا مثلا. فيأخذ الخمسة وتسعين وينصرف، وترد عين السلعة ألا وهي السيارة إلى البائع مرة أخرى، وهذا بيع العينة، وهو في الحقيقة قرض ربوي مستتر. لا يجوز أيها الخيار، لا يجوز أيها الأحبة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويبقى العنصر الأخير ألا وهو: فهل من توبة؟ وما هو الحل؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، قد يسأل الآن سائل ويقول: فهل من توبة؟ وما هي شروطها؟ نقول إن باب التوبة لا يغلق على الإطلاق حتى تغرغر، أي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل وما من ليلة إلا وتنزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وينادي على الخلق: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر. فيا أيها الحبيب، اعلم بأن الله ينادي عليك لترجع إليه ولتستغفره ولتتوب إليه. فهيا عد، حتى ولو كنت قد أكلت الربا، حتى ولو كنت ممن يتعاملون بالربا، أسأل الله أن يحفظني وإياك. عد إلى الله جل وعلا بشرط أن تأخذ رأس مالك وأن تخرج الزيادة للفقراء على حد قول بعض علمائنا. هذه الزيادة لا تترك للمدرسة الربوية الكبرى ألا وهي البنك، وإنما خذ هذه الزيادة ولا تخرجها من زكاة مالك. وقال شيخنا ابن عثيمين: ولا تخرجها حتى الصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإنما أخرج هذه الزيادة من باب التوبة إلى الله جل وعلا، ومن باب التطهير من هذا المال الذي استغل في هذه العمليات الربوية. وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليه، وأن يطهر مالنا ومالك وبطوننا وبطنك، وأن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسؤال الأخير الذي يعكر صفو الكثيرين ألا وهو: بعد أن ورطنا هذه الطريقة، ما هو الحل؟ ما هو العمل؟ لا سيما وأنا رجل طبيب أو مدرس أو مهندس لا أجد العمل في التجارة، ولي من الأعمال ما يشغلني، فضلا عن أن هذه الشركات التي كانت تضارب عن طريق المضاربات الإسلامية قد ضربت في بعض البلدان، فضلا عن أننا نعيش زمانا خربت فيه الذمم وضعف فيه الإيمان وقل فيه واسع الضمير وقلت فيه المراقبة لله جل وعلا، فما هو الحل؟ والحل أن الله جل وعلا قد فرج الكرب ببعض البنوك الإسلامية مع ما يثار عليها من شبهات. ولكن هذا أيها المسلم، إن اضطررت لم تستطع أن تتاجر بنفسك أو أن تستثمر مالك، إن اضطر المسلم إلى أن يضع ماله في هذا الفرع الإسلامي الذي جاء بما يسمى بهيئة الرقابة الشرعية من علماء، لا يجوز لأحد أن يشكك في ذمتهم. بل وأنا أعتقد تماما وأقتنع تماما أنه لا يمكن لتجربة إسلامية وليدة في وسط بيئة ربوية عفنة أن تولد سوية كاملة من لحظة ولادتها، هذا مستحيل. ولكن إن اضطر المسلم أن يضع ما له في هذا البنك الإسلامي مع ما يسمع عليه من شبهات، فهو جائز له من باب قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وبذلك ذلك يكون قد أعبر إلى الله جل وعلا إلى أن يفرج الله كرب الأمة وأن يطهر مالها واقتصادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلاد الحرمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المشاهدين في كل مكان، اللهم احمل المسلمين الحفاة، وأطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراة، وأصلح حكامنا وعلماءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. هنا انتصر الشريط. صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله.